السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، آمين. وألفت النظر إلى أننا اخترنا هذه الليلة، ليلة الجمعة، لدراسة السنة النبوية الشريفة، من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة، لأننا مأمورون بأن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها. وأكثرنا غافل وذاهل وجاهل، فلما نذكر نذكر في هذه الليلة. فإذا ذكر اسم نبينا يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. فقد سمع الرسول يقول آمين، فسئل فقال أتاني جبريل وقال لي رغم أنف امرئ، أي أذله الله، ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين، فقلت آمين. وهذه كتب السنة صحاحها ومسانيدها لا يذكرون اسمه صلى الله عليه وسلم إلا كتبوا بعده صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع مناقب الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو مع آيات نبوته وكراماته على الله. وألفت النظر إلى أن سماعنا آيات النبوة ومعجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم من شأنها أن تقوي إيماننا به، فإذا قوي إيماننا به صلى الله عليه وسلم أحببناه أكثر من أنفسنا واتبعناه، ماشين وراء، نقول بما يقول ونعمل بما يعمل، بل ونفكر فيما كان يفكر، لأننا أتباعه. وهيا بنا لنستمع إلى بعض تلك المعجزات والآيات الدال على صدق نبوته وأنه رسول الله حقا إلى الناس أجمعين. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه، هؤلاء مشايخه، حدثنا فلان حدثنا فلان، سلسلة متصلة. هذا هو السند الذي لم تظفر به أمة على وجه الأرض إلا أمة محمد. حدثنا أبو معمر شيخه، حدثنا عبد الوارث شيخ شيخه، حدثنا عبد العزيز شيخ شيخ شيخه عن أنس. من أنس هذا؟ هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان رجل نصرانيا فأسلم. كان رجل نصراني أي معتقد اعتقاد النصارى صليب مسيحي، وهو من أهل المدينة، من أهل المدينة بالذات، ولكن تنصر في الجاهلية. يقول ويحدث عنه: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران وحفظهما غيره من الأنصار والمهاجرين، فقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، يحسن الكتابة، فإذا نزل قرآن يملي الرسول ويكتبه، وهكذا حتى يدون كتاب الله ويحفظه المؤمنون والمؤمنات. قال: فعاد نصرانيا والعياذ بالله، انتكس انتكاس فاحشة، عاد إلى النصرانية بعوامل الشيطان وتزيينه وتحسينه للباطل وتقبيحه وتشيينه للحق، في مهمة أبي مرة عليه لعين الله. والشيطان يكون من الإنس أيضا، وسوس له إخوان له. فعاد نصرانيا فكان يقول ويتبجح ويحدث، لنعلم أنه لما ارتد هرب من المدينة والتحق بنصارى الشام. فكان يقول ماذا؟ يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. محمد ما يعرف شيئا إلا الذي أنا كتبته له وأمليت عليه. قال: فأماته الله، هذا النصراني أماته الله، فدفنوه في مقبرة من مقابر روم الشام، فأصبح وقد لفظته الأرض تلفظ كما تلفظ أنت التفل من فمك وتخرج، لفظته الأرض لفظا، ألقته من بطنها على ظهرها. فقالوا: ما هذا فعل محمد وأصحابه؟ قالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، هو الذي سبب هذا، أو هم الذين فعلوا بهذا. قال: نبشوا. منام. قالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى الشام ولا نبش، لكن نسبوا القضية إلى الرسول وأصحابه، هم الذين نبشوا قبره إهانة له وإذلال لأنه ارتد عن دينهم. وسوس لهم شيطانا يقول هذا، وهو والله كذب بحت. قالوا نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ودفنوا، فأصبح وقد لفظته الأرض مرة ثانية. فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا قبره، نبشوا قبره عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر فحفروا له وأعمقوا له في الأرض بدل متر خمسة. فقال ما استطاعوا وأعمقوا له في الأرض على قدر قدرتهم، فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوا. علموا أن هذا الإلقاء من الأرض ولفظ الأرض ليس من الناس هذا، فمن ثم تركوه. إذن بآيات النبوة وإلى لا، هذا مصداق قول رسول الله ودعوته. لما ارتد هذا المدني وانتكس، الأرض كرهته ولم تقبله، ثلاث مرات تلقي خارجها لأنه عافي منتن بردته وكفره والعياذ بالله تعالى. هذه من آيات النبوة المحمدية. ثانيا قال حدثنا يحيى بن بوكير حدثنا الليث عن يونس عن أبي شهاب قال وأخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، إذا هلك كسرى فلا كسر بعده. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه إلى كسرى بواسطة رجل من المؤمنين وانتهى إليه فقرأ الكتاب ومزقه وبصق عليه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، واستجاب الله آية من آيات النبوة. فما اجتمع أمر كسرى إلى اليوم فلا كسرى بعده، ذي آية من آيات النبوة في من يخبر بخبر فيقع كما أخبر سوى رسول الله ومن أرسله الله ونباه. قال فلا كسر بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. قيصر ملك الشام وفلسطين وهو روماني من بلاد الروم، وهلك قيصر على يد عمر وكذلك كسرى، وتحررت أرض العراق والشام، فلا كسرى ولا رومان. قال وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. لا تنفقن يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. وتم ولا لا؟ أخذت أموال دولة كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله في وجوه البر والخير والإحسان. أخبر بهذا والمسلمون محاصرون، من يفكر في أن يزول حصار المشركين وتتحرر الجزيرة ثم ينتقل النور إلى فارس والروم؟ هذا مصداق نبوته ولا لا؟ تم كما أخبر. إذن أحبوه أكثر من أنفسكم، وإذا أحببتموه أحبوا ما يحب واكرهوا ما يكره، وذلك دليل حبكم له. إذا علمت أن الرسول يحب الدباء ينبغي أن تحبها. مر بين هذا الحديث، فجاءني السلطان أبو عبد العزيز بالدباء نيئة، قال هذه الدباء اطبخها. عرفتم؟ اسأل عن محاب رسول الله ما هي. كان يحب الفقراء والمساكين، أحبهم أنت. كان يحب التواضع، أحبب التواضع أنت. كان يحب الصدق والوفاء فأحببهما أنت. وهكذا اسأل عن محابه فأحببها بحبه، فأنت إذن ولي الله. قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيمين. هذه ماذا نسميها؟ يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى الآن ما وفقنا لها ولا أدري، لعل الله أرادها أن تبقى لرسوله. وتأملوا، لعل الله أرادها لرسوله كخصائص كثيرة خصه الله بها، ولهذا نرددها ولا نقول إلا والله أو كذا. والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده. من هو هذا؟ الله جل جلاله. الذي يعلم أن نفسه بيد الله يعصيه يقول ما لا يحب؟ الجواب لا والله، وحقا نفوسنا بيد الله. وقرأوا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال الشيخ وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك ابن عمير عن جابر ابن سامورة ابن سامورة رفعه، أي الخبر أو الحديث، رفعه إلى من؟ إلى الحضرة النبوية، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفعه قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وبعضهم يقول كسرى ويجوز، والصواب كسرى. ما هي الكسرى التي هي العيش أو الخبز المكسر؟ ذي كسرى بلها، وإلا لا؟ ناولني كسرة، قطعة من الخبز، هذه كسرى بالألف المقصورة، كسرى كعيسى. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وذكر وقال لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. من ينفقها؟ أصحابه صلى الله عليه وسلم. ما ننسى أن كسرى احترم خطاب رسول الله بل بكى وقبله، ولو شاء الله لأسلم، وقال لو تمكنت لغسلت قدميه صلى الله عليه وسلم، وأعلن في رجاله مختبرا لهم لو استجابوا لكان دخل في الإسلام ودخلت الشام فلسطين في الإسلام، لكن رفضوا. ها؟ قيصر، من هو قيصر؟ هذا هو قيصر الشام، بخلاف كسرى كما قلنا سب ومزق الكتاب وقال. فلو هو جمع رجاله وأعلن مختبرا لهم، فلما سمعوا صاحوا كعمر الوحش، فقال ما أنا إلا أختبر إيمانكم وتعصبكم لدينكم. فلهذا قيصر الشام انتهى، لكن قيصر الروم باقي، ورسول يعني قيصر الشام. وقال الشيخ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قادم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في السنة التاسعة سنة الوفود من الشمال والغرب والجنوب. قادم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول إذا جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدم معه وقدمها في بشر كثير 17 رجل جاءوا معه وفد كبير، وأجازهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما أجاز غيرهم حتى هو أعطاه في 17. هذا كلام قاله وهو مع رجاله قبل أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقبل نعم، فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعدي، أي إذا مات يوليني أنا على العالم الإسلامي، تبعته. وقدمها أي في بشر كثير من قومه، هذه المقدمة. فأقبل إليه رسول صلى الله عليه وسلم، ماشى إلى رسول بنفسه لأنه أبى أن يأتي مع رجالهم نازلون في المحل الفلاني، فلكمال الرسول صلى الله عليه وسلم ولصدقه في دعوته ماشى بنفسه، وأخذ معه شاعره الممتاز لأنه لا يتبجحون بالشعر، فأخذ معه من يسكتهم إذا تكلموا، ومعه ثابت بن قيس بن شماس الفحل. قال وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، جريد النخل قطعة منه في يده صلى الله عليه وسلم. وقف على مسيلمة في أصحابه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على رأس مسيلمة أو أمامه، وهو في قومه 17 رجلا وفد كامل. قال فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. أنت تريد أن تسألني النبوة والخلافة والدولة، لو تسألني هذه القطعة ما أعطيتك، ما أنت بأهلها. لو تسألني هذه القطعة من جريدة النخل ما أعطيتك، ولن تعدو أمر الله فيك، لن تتجاوز ما كتب الله عليك، ولئن أدبرت ليعفرنك الله، أي ليهلكنك الله. لئن أدبرت عن الإيمان وارتددت ليعفرن الله عز وجل، أي ليهلكنك ويدس وجهك في التراب والعفر. وكذلك كان أعلن الحرب بعد وفاة الرسول بعد ما ادعى النبوة والرسالة، وحاربه الصديق وقتله قاتل حمزة وحشي. قال فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، كيف تسألني الخلافة والحكم، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعفرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت، وإني لأراك يا مسيلمة ذاك الذي أراني الله في منامي، رؤيا منامية ورؤيا الأنبياء وحي إليكموها. قال له وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت، أي في منامي. قال المحدث قال فأخبرني أبو هريرة عن هذه الرؤيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب. تعرفون السوار؟ اسألوا النساء ما يجعل في ساعدها، في اليد ولا في العنق؟ في اليد. في العنق الصخاب و نعم والقلادة وما إلى ذلك. في يديه صلى الله عليه وسلم سواران من ذهب، فأهمني شأنهما، رأى في نفسه في يديه سواران من ذهب وأهمه أمر، ماذا يصنع، كيف، لماذا هذا؟ فأهمني أم شأنهما، فأوحي إلي في المنام، وهو في منامي رأى أيضا في منامي وحي آخر، أن انفخهما فنفختهما فطارا. هو في منامي رأى في يديه في يديه السواران من ذهب، وأهم ماذا يصنع، فأوحي إليه في المنام رؤيا أن ينفخهما فنفخهما فطارا. والله منهما مسيلمة أحدهما، والثاني العبسي اليمني. قال فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين. فأولتهما يعني عبرت هذه الرؤيا، أولتهما كذابين يخرجان بعدي. حصل هذا ولا لا؟ فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلم الكذاب صاحب اليمامة. العنسي في صنعاء وقتله مؤمن في صنعاء، بعد وفاة الرسول بأشهر أو بأيام. رؤيا الأنبياء وحي وإلا لا؟ إذن رسول الله حقا رسول الله؟ إي والله لا رسول الله، ولا يطفو برسالة إلا كافر، ولا يشك في أو يتردد فيها إلا كافر، ولا يخرج عن طاعته إلا كافر. هذه آيات النبوة طالعة كالشمس. وقال الشيخ، تجلت النبوة هنا ولا لا؟ وقال الشيخ: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي بردة عن أبي موسى أي الأشعري، قال أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي وتفكيري إلى أنها اليمامة أو هجر. هو في منامه أرى أنه هاجر من مكة قبل الهجرة إلى أرض بها نخل. تعرفون النخل وإلا لا؟ إذن إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي أي تفكيري إلى أنها اليمامة أو هجر. اليمامة هي شرق جنوب الحجاز، وحدودها عروض اليمن إلى الشمال، واختلفوا في ضبطها بالضبط هذه اليمامة. وأما زرقاء اليمامة فهي امرأة كانت تنظر ببصرها مسافة 3 أيام. قال: ماذا؟ قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. قالت العلماء: كيف سماها يثرب؟ قالوا: هذا ممكن قبل نهيه عن تسمية أبي يثرب، فهو حكاها كما حكاها الله في القرآن من سورة الأحزاب: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. قالها المنافق الكبير. وأما بعد ذلك فلا يصح أن تسمي المدينة يثرب، لأن يثرب من التثريب وهو مذموم، ولكن المدينة النبوية. أنتم سميتموها المنورة كلمة العوام، وإلا هي المدينة النبوية، ما كانت تعرف إلا بهذا، المدينة النبوية. وقال بعض العلماء: من قال يثرب فليستغفر الله وليقول المدينة النبوية 3 مرات حتى يتوب، ولا يقول يثرب. المدينة تعرفون عنها؟ لو لم يبلغنا إلا هذا الخبر وحده لكان كافيا في حبنا لها وحب إقامتنا بها وحب موتنا فيها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. فكان عمر رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك موتة في شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فكانت حفصة بنته أم المؤمنين زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم تقول يا أبتا كيف تجمع بين الشهادة والموت في المدينة؟ الشهادة الآن في حدود فارس وروم، وإلا كذلك كيف يتم هذا؟ قال اسكتي فضل الله واسع. فسخر الله أبا لؤلؤة المجوسية وطعنه في ذلك المحراب النبوي بخنجره فاستشهد فمات في المدينة ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. استجاب الله له فجمع له بين الشهادة والموت في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولوا المدينة خير لهم لو كان يعلم، ستفتح الشام وستفتح اليمن ويمشي أناس طالبين للدنيا والمال، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأخيرا في هذا الباب أذكركم نفسي ما أكرره، من لا يستطيع أن يستقيم في المدينة فليرحل منها، ما تستطيع أن تستقيم اخرج، التحق ببلاد تفجر فيها، أما هذا البلد لا يصح فيه فجور. واقرأوا لذلك قوله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام من عائر إلى ثور، جبلان يكتنفانها، عير غربا وجنوبا وثور شمالا وشرقا وهي بينهما. المدينة حرام من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فرض ولا نفل. عرفتم الحدث ما هو؟ الذي ما كان على عهد رسول الله والقرآن ينزل وعلى عهد أصحابه والنور يتلألأ، هذا كهو الذي حدث حدثا جديدا. ونحن ندخل في التفصيلات وليبكي إخواننا أو يلعنونا. الذي يفتح استوديو للتصوير أحدث فيها حدثا وإلا لا؟ والله لقد أحدث حدثا، شر حدث. لو كان الرسول موجودا يلوي راسه ولا ينظر إليه. الذي يفتح صالة حلاقة ليحلق وجوه الرجال الفعول، هذا أحدث فيه حدث ولا لا؟ فتحت دكان الحلاقة لتصليح الشعر وتنظيمه حلق الراس، أما أن تحلق وجوه الفحول وتخنتهم كالنساء، أية معصية أكبر من هذه؟ ولو أعطاك 1000 ريال وقال افعل، يقول له ما نفعل. والجديد الذين يستوردون القبعات البرانيط وينشرونها في مدينة الرسول بين الأحداث من سني الطفولة إلى 20، يتزيون بزي اليهود إغاظة لك يا رسول الله، وقد كنت تكره زيهم وما يشبههم، وتقول من تشبه بقوم فهو منهم. من هذا التاجر الذي يستورد هذه البضاعة الرخيصة وهي تنتشر؟ الذي يفتح بنكا ربويا محضا يتحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ينجو، هذا أحدث حدثا. والذين استوردوا البروك، الحمد لله صيحة هذه نفعتهم لأن الهيئة قامت بواجبها، البروك على رؤوس النساء لتخرج متبخترة تلوي رأسها. والشاهد عندنا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. ومن الأحداث الخرافات والضلالات، الذين يأوون السحرة والدجالين في المدينة ويسطرون عليهم، آوى محدثين وإلا لا؟ والذين يؤون ويسطرون على دعاة البدع والضلالة ويحاربون كلمة التوحيد، فإيواؤهم والعياذ بالله شأنهم. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أخونا: والدش، والذي يستورد أيضا أفلام الخلاعة والدعارة واللهو والباطل ويبيعونهم، أعوذ بالله، والله لأن أرضى أن أذبح 7 مرات ولا أرضى بهذا. يأتي بأفلام ويأتون بآلات يسمونها الفيديوهات، ليس من أجل الله ولا نصر دينه أبدا، فقط لنشر الخلاع والدعاوى والباطل. يا ويلهم إن لم يتوبوا ويتوب الله عليهم. أزيدكم: والذي يجلس بين امرأته وأولاده وعاهرة تغني أمامه أو ترقص، أو فاسق كافر يتبجح يلوي راسه وهو في بيته، البيت الذي يذكر الله تعالى فيه، يتحول إلى ماذا؟ إلى منظر لو رآه الرسول قد يغمى عليه. أبي هذا جاء الإسلام؟ أهذه حال من شأن أن ترفع من قيمتنا، أن توطد دعائم دولتنا، أن تنصرنا على أعدائنا، أتكسبنا مالا وربحا؟ الجواب: والله لا لا لا لا. وكم نكرر: يا من تصعب مع بناتك على التلفاز وتشاهد الباطل المنكر، قل لنا في صدق ماذا تكتسب؟ كم ريال في الليلة؟ ما هي فوائد ذلك العمل؟ صحة في بدن، زيادة في عقل، كثرة مال، شرف وسمو؟ الجواب: لا لا لا، إلا أن يسخط الله عز وجل. ونحن لا نقول هذا عن جهل ولا عن تعنت، حاشانا، إنما عندنا في صحاح الكتب دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجرة عائشة قبل وفاته، فإذا خرق في الجدار معلقة ساترة بها بعض حاجاتها، فيها صورة مرسومة بالخيوط باليد، ما يضاحك ولا باسمة ولا تعشق ولا تحب، كتان، غضب، واشتد غضبه وعرفت ذلك في وجهه الطاهر، وقالت: أتوب إلى الله وإلى رسول، ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال: أزيلي عني قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ونحن نغضبه نتحداك يا رسول الله، إلى أين يذهب بعقول القوم؟ أنا ما زلت أقول أرحم المؤمنين وأشفق عليهم في فتاواي في كلامي، والواقع يشهد. فلو كنت أعلم أنهم يكتسبون مالا لعذرتهم، يكتسبون علما ومعرفة وكمالا لعذرتهم، يكتسبون جاها عند الله ومنزلا لعذرناهم. ماذا يستفيدون إلا أن يغضبوا الله ورسوله؟ وكيف ينتشر الزنا واللواط والخلاعة والوقاحة؟ أليست بهذه التعاليم والمبادئ؟ ماذا تنبت هذه؟ ألست على هذا الكرسي أقول تتصل بي ما تقول ابني يفعل الفاحشة في أخيه؟ كيف تم هذا لولا أنه شاهد ورأى كيف ثارت غريزته؟ وما شعرنا أبدا كأننا أموات. الحمد لله أهل الحلقة في خير، والمعرضون عنه هم الذين يصابون بهذا البلاء. أما الذين يقبلون على ذكر الله وكلامه يعصمهم الله ويحفظهم. قال فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.